بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث والأخير من مجالس الشرح الموقظة للذهبي علينا وعليه رحمة الله تعالى. قال الذهبي: التحمل، طبعا هو التحمل هو حمل الحديث وروايته لأجل نقله، ولذا هذا أخذ الاسم بهذه الطريقة، أن الإنسان يتحمل الخبر لأجل أن يؤديه. قال: لا تشترط العدالة حالة التحمل، يعني الإنسان حينما يؤدي الخبر لا بد أن يكون عدلا ضابطا، ومن لوازم العدالة أن يكون مسلما. أما حينما يتحمل الخبر ويسمعه لا يشترط أن يكون عدلا ولا يشترط أن يكون مسلما. فقال: لا تشترط العدالة حالة التحمل، أي حالة وقف تحمل الراوي للأحاديث. يقول: بل حالة الأداء، أي بل تشترط حالة الأداء. ثم قال: فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. يعني قد الإنسان يتحمل الخبر وهو كافر، ثم لما يسلم ويؤدي الخبر يقبل منه أنه سمع الخبر حال كفره، وفاجرا أي ليس بعدل، فاجر أو فاسق أو أنه ذاهب المروءة وحمل الخبر لكنه لما يؤدي لا نقبله منه حتى يكون عدلا. وصبيا إذا كان صبي مميز وتحمل الخبر وحفظه، وحينما بلغ أداه يقبل منه في الأداء حينما يؤديه بالغا، وإذا تحمله صبيا يقبل منه. ثم ذكر مثالا لهذا، قال: فقد روى جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، أي بسورة الطور، كان حينها كافرا أسيرا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور حتى بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول: كان ينخلع قلبي، لأن لا يوجد شخص مهما كان يقول أنا الخالق أو أنا خلقت نفسي. يقول: فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. ولذا نحن بنا حاجة أن نسمع غير المسلمين القرآن وأن نفهمهم المعاني، عسى الله أن يفتح بها قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. قال: واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا، يعني يحضر عمره 5 سنوات فما فوق يسمى سماع ويسجل له سماع، أقل من 5 سنوات يسجل له حضور، أي حضر المجلس الفلاني. قال: واستأنسوا، يعني لما قال استأنسوا ليس معنى أنه دليل عينا لهذه المسألة، لكن ينتفع به في الاستدلال لهذه المسألة. قال: واستأنسوا بأن محمولة، أي محمول بن الربيع، عقل مجة، المجة هو أخذ الماء، إنسان يأخذ الماء بفمه ثم يمجه أي يبخه على آخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب يداعب الصغار ومع الآخرين يجاملهم، ففعل هذا. يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو كان في بيتنا. عاد يقول: ولا دليل عليه، يعني هذا الحديث ليس دليل على هذه المسألة، لكنهم استأنسوا به استئناسا. يقول والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. يعني متى نعده حاضر حضور سامع سماع؟ إذا كان يفهم ويميز ويعرف ماذا، هذا يختلف عن غيره. فقال هنا مثلا يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. يعني أنت عندك حديث، وهذا الحديث هل لصاحب جزء حديثي أو إلى صاحب إسناد، هل يجوز شرعا أن تروي هذا الخبر بالمعنى أم لا يجوز؟ مثلا محل خلاف وفيها شرح وتفصيل. فهو يرى قال يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك. يعني عندك سند إلى صاحب الكتاب، قال يجوز التصرف بالمعنى، يعني فالشيء يسير في أسماء الرواة تغيره على معنى المقارن. يقول وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تأريخ السماع. يعني كره أن يزيد الشيء في الإسناد لم يأخذه حتى وإن كان هو موافق، ويقرأه من سمعه لأنه قدر زائد على المعنى، لأنه لم يضيف التأريخ. نحن بإذن الله تعالى حينما ننتهي من المجلس سنقرأ حديثا بالسند، وسوف تحملونه سماعا بإذن الله تعالى. أنت حينما تحمله يحق لك أن يعني تحدث به الآخرين وتصبح أنت شيخ لهذا الذي حدثته. فهذا الذي سمع منك هل يصح له أن يحدث يقول حدثنا فلان قال سمعت ماهر يقول، ويضيف التأريخ في يوم تاسعاء في عام 38 و400 وألف؟ يعني بعضهم رأى أنه هذا يحق له وبعضهم رأى أنه لا يحق له. قال ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. يعني لما تصل إلى سند مثل لدينا هذا جزء حديث مثل الأربعون الجهادية لابن المبارك، بعضهم رأى يجوز أن تتصرف يسيرا في الإسناد في شيء لا يخل بالمعنى أو أن تضيف التاريخ، لكن لما تصل إلى أحاديث الكتاب لا يحق لك أن تضيف أي شيء إلى متون الأحاديث أو أسانيد الأحاديث. يقول ولهذا قال شيخنا ابن وهب اللي هو ابن دقيق العيد المتوفى عام 400 صاحب كتاب الاقتراع، يقول ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن يعني هنا هل يجب أن لا يلعب في هذا الشيء أو أنه يستحسن أن لا يغير. يقول وقوى بعضهم الوجود مع تجويزهم الرواية بالمعنى قسم، يعني رأى أنه لا يغير أي شيء، علما أن بعضهم يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، أي ليس له أن يغير شيء في هذا الجزء الحديثي الذي يروى. يقول وهذا كلام فيه ضعف، يعني ابن دقيق العيد، أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. يقول لو فرضنا رويت الكتاب وأخذت منه حديث ثم نقلت هذا الحديث ووضعتها في تصنيف لك، يقول ليس في ذلك تغيير للتصنيف، يعني هو باعتبار أنه إن غير شيء فيما يتعلق بالإسناد لم يغير في التصنيف شيء. قلت أيضا قال هنا الذهبي معقبا على قول ابن وهب قال ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث. يعني أنت مثلا الإمام البخاري والإمام مسلم روي الصحيحة اللي هي صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، هذه وجدت وصلت إلينا وطبعها شخص اسمه محمد حميد الله، هو الذي حققها، وكان في اسطنبول، توفي عام 1962 وكان يدرس. وهذا الشاب التركي الذي كان هنا جالسا اسمه محمد حميد الله، سماه أهله على تسمية هذا الشيخ الذي حقق هذا الكتاب القريب، هو من أقدم الكتب التي لدينا نحن المسلمين. شوف الإمام البخاري ماذا كانت، هي 154 حديث يرويها البخاري عن محمد بن المثنى ومحمد بن رمح، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، ويأتي بالخبر، يقتطع البخاري الخبر ويضعه في صحيح، لأن صحيح البخاري مرتب على الأبواب ليس على المثاني. الإمام أحمد بن حنبل حينما رواه حملها مرة واحدة ووضعها في مسند أبي هريرة وساقها بسند واحد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. لكن البخاري ومسلم ماذا يصنعان؟ يقتطعان الخبر ويضعانه في صحيح، كل واحد يضعه في صحيح. مسلم ماذا يصنع؟ قل حدثنا محمد بن رمح ومحمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة، وذكر أحاديث ومنها هذا. هذه طريقة الإمام مسلم، بينما البخاري مباشرة يقتطع الحديث، يقتطع له السند ويضعه في الصحيح. فهذه طريقة فيما يتعلق حينما يأخذ من جزء حديثي أو من كتاب أن يفعل هذا. جزء الآن لما تقرأ في صحيح البخاري كأن البخاري قد سمع الحديث هذا لوحده، بينما البخاري سمع الكتاب جميعه في آن واحد، وحينما يصنفه في الصحيح يقتطع المتن ثم يضع له الإسناد في الصحيح، وليس هذا عيبا. لكن صنيع الإمام مسلم بهذه الطريقة الدقيقة يعطيك دقة أعلى. يقول مسألة: تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، يعني بعضهم ترخص. لو فرضنا مثل عندنا نقرأ مثلا بصحيح ابن خزيمة، وما أعرف رتبت مع المصريين في صحيح ابن خزيمة ولا لا، مثلا نقرا في صحيح ابن خزيمه الان والاخ يقرا عليه صحيح ابن خزيمه وانتم تسمعون، وانا يعني اقرا بسند، اقول بسندكم الى ابن خزيمه، بعدين هل يقول سمعت ماهر، او احد الحاضرين يقول سمعت ماهر يقول؟ فبعضهم تسمح في هذا، يعني هو اما واحد يقول اخبارنا قراءه، او يقول قرئ على ماهر وانا اسمع، او يقول قرات على ماهر لما هو قارئ. فيقول تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأ، هو اللي يقرأ عليه صحيح ابن خزيمة بالسند، فبعضهم تسمح هو يقرأ ويقول سمعت، أو يقرأه عليه الغير، جالس الأخ مثلا وسمع الأخ يقرأ عليه ثم يقول سمعت ماهرا يقول. بعضهم تسمح في هذا، يعني هو التساهل صار يكثر عند المتأخرين. يقول وهذا خلاف الاصطلاح، يعني هذا العمل فيه تساهل كبير وهو يخالف المصطلح الذي اصطلح عليه أهل الحديث، ولذا نحن ينبغي أن نسير على الطريقة التي اصطلحها المحدثون. يقول وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، يعني لغز أولى من باب الرواية بالمعنى. ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، يعني المؤرخون يتساهلون بهذه القضية على هذه الطريقة، لما يقول سمع فلان وفلان هو بالأصل ما سمعه مباشرة، إنما قرئ على هذا العالم. يقول مسألة: إذا أفرد حديثا، إذا أفرد الراوي حديثا معناها من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر، نسخة أبي مسهر اللي هو علي بن مسهر، فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا كما يقول مسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص بالتصرف السائر. يعني طريقة الإمام البخاري وطريقة غير الإمام البخاري في التصرف سائغ عند أهل العلم، وإن كان الأفضل أن الإنسان يصنع كصنيع مسلم ويحافظ على الطريقة كما أخذ الخبر، يأتي بالسند ويقول ذكر أحاديث منها الحديث الفلاني أو فيها الحديث الفلاني. قال مثلا اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يحل معنى، يعني أنت لو فرضنا هناك حديث طويل عليكم السلام ورحمة الله وتأخذ جزء من هذا الحديث، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نام، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإن تروي الحديث تسمعه كاملا ثم لما تحدث تحدث بجزء منه، الجزء الأول أو الجزء الثاني أو الجزء الوسط، هذا يسمى تقطيع الحديث وأيضا يسمى بالاختصار. يقول اختصار الحديث وتقطيعه جائز، أي أن الاختصار جائز وإن تقطيع الحديث جائز إذا لم يخل معنى، شريطة أن لا يخل بالمعنى، ولما يخل بالمعنى لما يكون ما بعده متعلق بما قبله. قال ومن الترخيص تقرير متن سمعه على الإسناد وبالعكس، يعني أنت قد تأتي بالخبر وبالسر تقول حدثنا فلان قال حدثنا وتسوق السند إلى المتن، ويحق لك أن تأتي بالمتن وبعد أن تأتي بالمتن تسوق الإسناد، وهذا وارد. يعني الترمذي أحيانا يسوق المتن ثم يقول حدثنا بذلك قتيبة عن فلان عن فلان ثم يسوق الإسناد. يقول كأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان حتى يسوق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهل يجوز الحافظ المميز للألفاظ مثله؟ فهذا يجوز الحافظ المميز للألفاظ، هو عندنا مثله وعندنا نحوه، فلما يأتي بالحديث ويسوق حديث آخر بإسناد آخر يقول مثله، يعني السند الثاني المتن الذي فيه مثل المتن السابق، يقول هذا يجوز للحافظ الذي يميز بين الألفاظ، يعني لما يكون فاهم للمتن الأول المتن الثاني مثل المتن الأول والمتن الأول مثل المتن الثاني، أما الذي لا يستطيع أن يميز بين المتنين فهذا لا يحق له أن يتصرف هذا التصرف. فقال إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، يقول فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. لذلك هذا فرضنا مثل نقرأ في صحيح الإمام مسلم وأورد مسلم حديث وساق المتن ثم قال بعده وساق بعده إسناد آخر ساق الإسناد ثم قال نحوه، يعني نحوه أي قريب من اللفظ، هذا اللفظ كيف نستطيع أن نتوصل على المتن الثاني الذي أحيل على المتن الأول؟ كيف يا شيخ؟ أي نرجع إلى المستخرجات ونجد هذه الروايات، فالمستخرجات روت هذه الأشياء وسيقت بمتنها، فإن لم نجدها بالمستخرجات أو أن الكتاب الذي نقرأ فيه ليس نخرج الحديث فنبحث عن عن اللفظ الذي جاء بهذا الإسناد. ثم قال مثلا إذا قال حدثنا فلانا مذاكرا، بس هذا المجلس هو مجلس دراية وسوف نقرأ بإذن الله تعالى حديثا ربما نقف على بعض ألفاظه، وعندنا يسمى بالإملاء وهو أن صاحب الرواية يملي الحديث الذي عنده على مسامع الحاضرين، عندنا المذاكرة، المذاكرة ما يختلف، يعني ما مستعدين لدرس، ما محددين وقت أو ساعة أو يوم، وكان في مسير أو على طعام أو نحوه، وذكر هذا الراوي حديثا بإسناده، هذا ماذا يسمى؟ يسمى مذاكرة، ولا عندنا إملاء ولدينا مذاكرة. طبعا الإملاء أفضل من المذاكرة، لأن المدرس الشيخ مستعد والطالب مستعد، أما المذاكرة فلا هذا مستعد ولا هذا مستعد، إنما يأتي به من عنده. يعني أحيانا في شخص من الحفظة ويقرأ على شيء كل يوم، يعني ربع حزب أو حزب أو نصف حزب مثلا، والشيخ ينتظر الطلاب لم يأتوا، فقال لتلميذه اقرأ الحزب الثاني، يقول له أنا لست مستعد. فأحيانا طالب المستعد يحضر الحزب الذي له هذا اليوم، ولا يكون مستعدا لأن يقرأ حزبين مع العلم أنه حافظ. فهذا يشير إليك على أن الإملاء أفضل، لأن كلا الطرفين مستعد، أما المذاكرة فلا. يقول إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها، يعني ليسا مستعدين كما أنهما مستعدان في الإملاء. قال ومن التساهل السماع من غير مقابلة. عندنا مسألة أخرى، لو فرضنا تسمع خبر من شيخ، يعني لو فرضنا أنا أقرأ بإسنادي وأن بعضكم يدون هذا الخبر، حينما يدونه يعني أنا سأقرأ الحديث المدون هنا، قسم ربما يحفظه مباشرة وقسم الآخر لا يحفظه، إنما يكتبه كتابة. بعد أن يكتب ماذا يصنع؟ لابد أن يأخذ هذا الدفتر ويقابله على ما كسر، ربما أضاف شيء أو حذف شيء أو أخطأ في شيء، يسمى التصحيح على نسخة الشيء. إذا لم يتهيئها ماذا يصنع؟ يأتي على نسخة مقابل على نسخة الشيء ويقابل ما كتبه على هذه النسخة، إما يقابله على نسخة الأصل وإما يقابلها على أصل مصحح على نسخة الأصل. فقال ومن التساهل السماع من غير مقابلة. إن عروة بن الزبير كان يرسل هشام يكتب الأحاديث، يقول له هل كتبت؟ يقول له نعم. يقول له هل عارض لما كتبت من الشيخ وانتهت عارضتها؟ يقول له لا. قال له لم تكتب شيئا. يقول فإن كان كثير الغلط لم ينجز، يعني كان هذا الراوي كثير الخطأ لا يحق له أن يروي بهذا، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط، يعني لا جوزنا لابد أن ما نتأكد فيه أنه خال من الخطأ دون المغلوط، يعني دون الذي قد حصل فيه الغلط. قال وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. والله الآن صائم قبل حديث رمضان. أي والله بالخير، الله يتقبل إن شاء الله منا ومن جميع. لما ذكر هذه الآداب فيما يتعلق بالكتابة والرواية، قال آداب المحدث تصحيح النية من طالب العلم متعينة، تصحيح النية أن الإنسان ينوي بهذا وجه الله تعالى، ونحن في العلم لا نريد من الطالب فقط أنه يصحح النية، بل إنه نريد منه أن يعظم شأن النية، لأن طلب العلم باب من أعلى الأبواب وحسن من أعظم الحسنات. والشيخ بكر بن عبد الله رحمة الله عليه يقول طلب العلم هو العلم أغلى درة في تاج الشرع المطهر، جميع ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو شيء عظيم، وأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم، لأن العلم يصحح القول والعمل. ولذا البخاري بوب في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، فالعلم لا يعدل به شيء، وطلب العلم هو أعلى الأماكن وأعلى المنازل. يقول فمن طلب الحديث للمكاثرة أو للمفاخرة، واحد يكثر مشايخه أو ليتفاخر به بين أقرانه أو ليروي، مجرد أن يجلس ويروي، أو ليتناول الوظائف من أجل أن يصبح صاحب وظيفة فلانية، أو ليثنى عليه من أجل أن يمدح، أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، لأنه أخذ الأدنى وترك الأعلى. وإن طلبه لله، طبعا إحنا الإخلاص تمرنا في سورة الفاتحة لما نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، في التشهد لما يقول القائل التحيات لله، وفي التوجه إذا قرأ الدعاء التوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهكذا كلها العبادات تذكرك بأمر الإخلاص لله تعالى. يقول وإن طلبه لله والعمل به لله لوجه الله تقربا إلى الله. وقال بأن العلم هو صلاة السر وعبادة القلب، يعني مجرد أن تجعل العلم في قلبك فأنت في عبادة. والعمل به أي يتعلم الإنسان لأجل أن يعمل بالعلم، وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا العلم أن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الصلاة سبب لمغفرة الذنوب ولدفع الهموم ولنفع الناس. وأنت حينما تنوي دفع الناس تؤجر على عدد الناس، ولو نويت جميع العالم الموجودين وأخذت بالأسباب تؤجر على عدد جميع الناس الموجودين، ولو نويت على عدد الناس جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة بأن تجعل ما قد يصل إليهم تؤجر على هذه النية. فكلما عظمت نية الإنسان كلما عظم ثوابه. يقول وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، يعني ممزوج يريد أن يطلع لله لكنه يريد أن يحصل على شهادة تنفعه، وهذه الشهادة أيضا يستخدمها لأجل خدمة الدين. طبعا هذا الكتاب أنا علقته، يعني قرأته لصاحبي، فكتبت اللهم أصلح نياتنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. يعني مما ينبغي أن يتكرر عند الإنسان أن يكثر من مراقبة النية ومعالجة النية. يقول وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثير، يعني قسم يطلب هذا الفن محبة في هذا الفن، وهذا من رفع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في قلوب العباد محبة الناس لهذا العلم. يقول فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد، يعني عند شغف في هذا الشيء، كما أنه قد يشغف الإنسان عياذا بالله في لعبة من اللعب التي يدمن عليها الكبار والصغار. يقول أيضا فمن طلب العلم للآخرة كثره العلم وخشع لله، يعني الإنسان لما يطلب العلم للآخرة العلم سيكثره، أي لن يجعله متكبرا متطاولا على الحق والخلق. وخشع لله أي يخشع الإنسان لله، لأن الخشوع هو نتيجة العلم والإيمان، يخشع الإنسان لأن الخشوع هو نتيجة العلم بالله والعمل لله تعالى. والإنسان ربما بدأ بنية ليست حسنة ثم جاءت النية فيما بعد، وصح هذا عن عدد من السلف، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. ولذا أنت حينما تتعامل مع آخر وتجد أن في نيته خللا لا تأتي و تطرده من مجلسك، ترفق به وتلطف به، عسى الله أن يرزقه حسن النية. يقول واستكان وتواضع. النسائي أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان ذهب إلى مصر إلى الحارث بن مسكين ليسمع منه الحديث فطرده. ماذا كان يصنع النسائي؟ يجلس هكذا بجوار هذا المجلس ويستمع ويسجل الأحاديث، يستمع ويسجل، ثم روى في كتابه عددا كبيرا، يقول قرئ على الحارة المسكين وأنا أسمع. من الذي دفع النساء أن يفعل هذا؟ إخلاصه لله تعالى وشغفه للعلم ومحبته لخدمة هذا الدين. فإذا النية يعني شيء في يعني روح العمل، وهو سبب الإخلاص. ولذا ابن رجب الحنبلي حينما اشتغل بكتاب جامع علوم الحشم الأربعين نووية وشرحها، جعل الحديث الثاني الحديث الذي فيه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وجعل الخبر الأول إنما الأعمال بالنيات، لأن الحديثين كلاهما يكمل الآخر، فكلاهما له نصيب وافر من شروط قبول العمل. أحدهما يتحدث عن الشرط الباطن وهو الإخلاص لله، والآخر عن الشرط الظاهري وهو أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإنسان مع أقواله ومع أحباله من يستطيع أن يتكلم معهم يذكرهم بالنية ويحثهم على النية. كنا جلوس قبل أيام جاء الشيخ صاحب جامعة طرابلس لان ميقاتي لبناني، فتكلم يعني كلمات يسيرة وذكرنا بالنيات، أثر فينا تأثيرا كبيرا جزاه الله خيرا. يقول فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله واستكان وتواضع لم يتكبر، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر عياذا بالله، وازدرى بالمسلمين العام، وكان عاقبة أمره إلى اتفال وحقار. يعني هو أعلى الأشياء وضعها في أدنى الأشياء، والدنيا هي كلها دنيا. يقول فليحتسب المحدث بحديثه، عليه أن يحتسب الأجر وأن يجعله ونجعل حركاته وسكناته وقيامه وقعوده وكتابته يجعلها في حساب حسناته، محتسبا الأجر صابرا لأجل ربه. يقول رجاء الدخول في قوله نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمع، يعني هذا دعاء من النبي. وذاك الإنسان به حاجة حينما يطلب يستذكر هذا الخبر الصحيح. طبعا بعض أهل العلم قد حكم على هذا الحديث بأنه حديث متواتر، وهو حديث صحيح متفق على صحته. ولما نقول متفق على صحته ليس معناه أنه قد رواه الشيخان، بل معناه أنه حديث صحيح. فالإنسان عليه أن يهتم، ومما يهمه أنه ينوي هذه النظارة في الدنيا وفي الآخرة، وأن تكون له نظارة أيضا له في قلوب المؤمنين. قال وليبذل نفسه لطلبه للطلب الأخيار، يعني الإنسان أول ما يبدأ بطلب العلم يطلب للعلم والعمل، وبعدها حينما يترقى يسيرا أيضا يهتم بنية بذل العلم. أحد شيوخ البخاري اسمه محمد بن سلام بن الفرج البيكندي المتوفى عام 27 و200، يقول أنفقت 40,000 درهم في طلب الحديث و40,000 درهم في نشره. يقول ويا ليت التي أنفقتها في الطلب أنفقتها في نشره. إذا الإنسان يهتم بالطلب ويهتم بنشر هذا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربيع الرأي هو ربيع بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك أنفق أيضا قالوا 40,000 دينار أنفقها في نشر العلم وبلده. وعروة بن الزبير كان يتألف الناس بالدراهم على نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، بالذات الطالب المميز المتقدم، يعني هذا ينبغي أن يعتنى به. يقول سفيان الثوري كنا إذا رأينا صبيا نبيها ألقينا عليه شباكنا حتى لا يخرج إلا عالما. بل انظر إلى سفيان إلى الأوزاعي أبو عبد الرحمن عمرو بن عبد الرحمن الأوزاعي، من الذي نصحه ووجهه؟ يحيى بن أبي كثير لما رأى حفظه وإتقانه نصحه بالعلم، فكان هذه النصيحة سبب لهذا التقدم. وانظر الى ابي بكر بن عياش شعبه حينما نصحه شيخ حتى هو نسي هذا الشيء، وقال له المقوله النفيسه: يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رزق الاخره، فان اسير الاخره غير مفكوك ابدا. سفيان بن عيينة الذي عاش 91 سنة، لما يقول لما بلغت 15 عام، قال لأبي: يا بني قد ذهبت عنك شرائع الصبا، فافعل الخير تكن من أهلك، واعلم أن غاية المرء حسن عقله. يقول: فوضعت مقالة أبي قدوة لي، قبلة لي، أحيد إليها ولا أحيد عنك. إذن هذه النصائح وهذه التوجيهات للطلاب نافع، ونحن بحمد الله رأينا عدد من طلاب تلتقي به بعد سنة يقول: حينما لقيتك ونصحتني بكلا عملت بهذه الوصية. يعني أول ما تعينت في جامعة الأنبار عام 2004، في حينها طبعت رياض الصالحين، ووزعنا أنه بحمد الله أكثر من 9000 نسخة، فكنت أعطي الطالب وأشتر عليهم أن يقرأوا يعني كل يوم 25 حديث هكذا. يعني فزارني أحد الشبان قبل 4 سنوات، قال: أنا منذ ذاك الحين أقرأ كل يوم 25 أخذته، فهل تأذن لي أن أقرأ؟ وجاءني بمقتصر صحيح البخاري ومقتصر صحيح مسلم، قال: هل تأذن لي الآن أن أقرأ بهذا؟ قلت له: نعم. وجد يعني لما أكثر من القراءة أصبح السدي عنده، اشترى مقتصر البخاري واشترى مختصر مسلم. إذن هذه النصيحة وهذا التوجيه باب عظيم من أبواب الخير يغتنمه الإنسان لخدمة هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى كل صحابة في أي شيء يلمس فيه يؤكد عليه في هذا الباب حتى ينبع في خدمة هذا الدين، فقال: وليبذل نفسه، يعني يبذل نفسه في الوقت، مثل ما ورد عن عبد الله بن عباس حينما علم مجاهدا التفسير 3 مرات. شيخ ابن زهد، هل درست احد التفسير 3 مرات؟ يورك يعني مجاهد يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، اوقفه عند كل ايه، اما ختمات التجويد والصفات والمخارج والقراءة ختم عليه المصحف 30 ختمة. فشوف ابن عباس يعني باب عظيم من ابواب البذل. ولذا الان اكثر صحابي خدم القران هو عبد الله بن عباس، واكثر من يكثر في التفسير هو عبد الله بن عباس. فهنا قال: وليبذل نفسه، يعني يبذل وقته ويبذل راحته ويبذل مهجه في تعليم الاخرين. نعم. لا بس انا جاهز ان شاء الله. قال: وليبذل نفسه لطلبة الأخيار لا سيما إلى تفرد، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، يعني إذا صار كبير وصار الأمر يخشى عليه عليه أن يمتنع حتى لا يضيف إلى الحديث ما ليس منه. قال: وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته: أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. يعني هذا جرير بن عبد الحميد بن فرط الضبي تغير شيئا، لكن لما تغير وقد عهد لهم نحو هذا صار ولا حديث يحدث به. يقول: فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معلولة قد أدمن في دربتها، فلا بأس بتحديثه بها في زمن تغيره. قد تكون أحاديث يسيرة لكنه قد ضبطها ضبطا تاما فبقي ضابطا له، لا بأس. قال: ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره. شفت أمر الإجازة لما تعطيه الكتاب أو تعطيه المرويات وتقول له: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، أو أجزتك أن تروي عني هذا الباب من هذا الكتاب وهكذا. لماذا؟ قال: فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخلف امتنع من أخذ الإجازات. إذا وصل إلى أصله خرب هذا أمر خرب، حتى الإجازة منه لا تقول. يقول: ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لدينه وإتقانه. يعني مسألة احترام العلم واحترام أهل العلم أمر لازم، فكان شيء يحدث في منطقة ينبغي أن لا يحدث مع وجوده. أما إذا مات هذا الشيخ أو ذهب هذا الشيخ فيحق له يعني يستحسن أن يبث العلم، أما مع وجوده فالأولى يعني أن يتأدب مع من هو أعلى منه رتبة في الدين أو في الإتقان. هو ما في إشكال، يعني قد الإنسان يحب بذل الخير وبذل العلم ونيته لله، أو يعلم أن هذا الشيخ لا يضره ذلك. يعني أسأل القارئ المتقن لما يتخرج على يديه قارئ ويرى أن هذا منه قد أثقل ثم يقرأ الناس يفرح، هذا الشيخ يفرح. لكن إن وجد شيء قد يكون في النفوس ينبغي على الإنسان أن يراعي ويداري. ولله الشيخ بشر بن عبد الله أبو زيد في كتاب النفيس حلية طالب العلم يفرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة مذمومة، لكن المداراة لا بد للإنسان أن يداري الحال ويداري في الموعظة ويداري في التعليم ويداري في النصيحة ويداري أصحاب السن ويداري الذين لديهم أشياء قد يكونوا أصحاب عاطفة أو يكونوا يعني يتأثرون من بعض الأمور. يقول أن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، اعتقد عندك الخبر ترويه نازلا وهذا الشيخ يرويه عاليا، فيبقى يعني الأولى أن لا يحدث به في هذا المكان، وأن لا يغش المبتدئين. يقول له أنا أروي الخبر هذا نازل والشيخ الفلان في المكان الفلان يرويه عاليا، وأنت باستطاعتك أن تذهب إلى هذا الشيخ وتسمعه منه، فالأولى أن يفعل هكذا. يقول بل يدلهم على المهم، يعني هو اللي عنده مهم، لكن هناك أيضا شيء آخر هو أهم من المهم. يقول في الدين النصيحة، يعني لابد الإنسان يكون خالصا في نصيحته لإخوانه. يقول فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف. ربما عندنا عامي يروي، طبعا أهل الحديث السابقين لا يروون عن العامي أبدا. يقول الإمام مالك أدركت في المدينة 120 راويا يروي حديث النبي، قل لم أروي عنهم يقال ليس من أهله، يعني عامي ليس له إلا مجرد الرواية، لم يكن يروي عنهم، إنما يروي عن الحديث الذي اتخذ الحديث صنعة وكانت المرويات له صلغة. يقول فإن دلهم على معمر عامي، طبعا يقال معمر ويقال معمر، والأولى نأتي باللفظة كما جاءت في سورة فاطر وما يعمر من معمر. وعلم قصوره في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى برسول جمعا بين الفوائد، يعني يدلهم على من هو يتقن أكثر إتقانا. يقول روية لما تحدث عن آداب طالب الحديث من آداب المحدث، قال وروية أن مالكا رحمه الله كان يقتصر للتحديث أي تعظيما لحديث النبي، يقتصر حتى يأتي مجلس التحديث ويتبخر أي يستخدم البخور، وللأسف البخور في هذه البلاد قليل جدا، ويتطيب أي يأخذ من الطيب، والآن الحمد لله يعني محلات الطيب كثيرة جدا، ويلبس ثيابه الحسنة يعني يلبس أفضل ما عنده من ثياب، ويلزم الوقار والسكينة لأنه حامل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويزبر من يرفع صوته، إذا كان أحد في المجلس يرفع صوته في المجلس يزبره حتى لا يرتفع الصوت فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر بعدم رفع الصوت على النبي يشمل في حياته وبعد مماته. وكان حماد بن زيد يرى أن رفع الصوت في مجلس التحديث كرفع الصوت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويرسل الحديث أن يأتي به مجودا. ثم قال قد تسمح الناس في هذه الأحصار بالإسراع المذموم أي يقرأ قراءة سريعة، وهذا ليس بالأمر حسن. يعني يقرأ شريحة يعني يتصل بي كان جماعة من بريطانيا من غيرهم يريد أن يختم عليه صحيح البخاري قرأته، فبودي أن أعلق هو يريد أن يسير سريعا من أجل أن ينهي العمل، وهذا ليس بحسن. مثل قارئ القرآن، قال السلف لا يكن همك آخر سورة، بل اجعل همك أن تتدبر ما في السورة من معاني. كذلك الحديث ينبغي أن لا يفرع به، بل يتأنى به من أجل فهم. وكما أننا يعني مطالبون بتدبر القرآن، كذلك نحن مطالبون بتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ من معانيه وألفاظه الثابتة المعاني. يقول وقد تسمح النافع، طبعا هو قال هذا معتذرا متأسفا، يقول وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة. يعني الإجازة لما تقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. أيضا قراءة السريعة التي لا يفهم منها النصوص جيدا لا ميزة لها على الإجازة. يقول بل الإجازة صدق، وقولك سمعت أو قرأت هذا جزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. لما تقول أجازني هذا صدق، ولما تسمع قل سمعت، وسماعك تفوت منه بعض الأشياء كأنك كذبت لأنه قد فاتك سماع بعض الكلمات بسبب السرعة. يقول وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. طبعا هذا بالنسبة للنسائي، والنسائي إمام في علم العلم، فكان يروي الخبر أحيانا ويكون قد سمع لفظا ولم يفقهه، فيقول وذكر كلمة معناها كذا وكذا، يعني لم يدققها جيدا فتوقع معناها، أو أنه قد ذاكر بعض الطلبة وأخذ معناها من هذا الطالب، أو رجع إلى الجزء الحديثي لشيخه وصححها ثم ذكر معناها. يقول وكان الحفاظ يعقلون مجالس للإملاء، أي إملاء الحديث، وهذا قد عدم اليوم، يعني لم يكن موجودا، يعني مجالس التحديث ومجالس الإملاء ومجالس الرواية واتصال السند، هذه خصيصة من خصائص هذه الأمة، ينبغي يعني أن تبقى وأن يهتم بها غاية الاهتمام. يقول وكان الحفاظ يعقلون مجالس الإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماح بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. يعني ينبغي أن يكون أمر محقق، لما يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت، ينبغي على الشيخ أن يأتي بها واضحة بينة. ثم قال وليجتنب رواية المشكلات، يعني يبتعد الإنسان عن الأشياء التي تؤدي إلى مشاكل أو إلى عدم فهم الآخرين أو إلى إيقاع الفتنة عند الآخرين، لأنك لن تحدث الآخرين حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فيه فتنة. يقول وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، يعني هذا بالإمكان يكون في مجالس خاصة وأن يشرحها شرحا بينا، ويحرم عليه رواية الموضوع، يعني حرام على الإنسان أن يروي الخبر الموضوع. ورواية المطروح اللي هو الواهي جدا، إلا أن يبينه للناس ليحذروا، يعني إلا أن تكون نيته تحذير الناس من الموضوعات أو الواهيات فيأتي بها من أجل أن تستقى. ثم قال بعد هذا الثقة وشرح معنى الثقة، قال تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. يعني عندنا الآن نريد أن نزوج أحد المشايخ ونأتي بشهود، لا بد أن يكون الشاهد ثقة، فالعدالة تشترط مثل الشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. يعني لما قل فلان ثقة أنه قد كان ضابطا. يقول فإن ضاف إلى ذلك المعرفة والإتثار فهو حاكم. يعني اشترط الرابط عدلا العدل الذي لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يفعل ما يحرم المروءة. الضابط الذي يروي مروياته ويتقنها إتقانا حسنا. إذا كان عدلا ضابطا يسمى ثقة. إذا مع هذا أنه يحفظ غالب الأحاديث يسمى بالحافظ. قال والحفاظ طبقات. هؤلاء الحفاظ هم طبقات. وهذا الرجل الذهبي له كتاب اسمه تذكرة الحفاظ. ذكر فيه حفاظ الحديث من زمن الصديق أبي بكر إلى زمنه هو. قال هنا والحفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة. أكثر حافظ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة. وأكثر شخص كتب الحديث بيديه هو يحيى بن معين. وهنا يقول في ذروتها أبو هريرة. أبو هريرة لما مات وشيعوا جنازته قال ابن عمر قال رحمه الله كان يحمل لهذه الأمة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول وفي التابعين كابن المسيب سعيد بن المسيب أيضا كان حفاظ. وفي صغارهم كالزهري. الزهري كان أيضا من كبار حفاظ. حتى إن مسلما أورد خبرا وقال تفرد به الزهري ثم قال وللزهري نحو تسعين حرفا لا يرويها أحد بأسانيد الجياد غير الزهري. يقول في أتباع حزب سفيان وشعبة ومالك. يقال يكتب أنه سفيان ابن عيينة لكن هنا نجزم بأنهم أراد سفيان الثوري لأن سفيان الثوري كان قليل شعبة وكان كفر سيرها. وشعبة هو ابن الحجاج الإمام الكبير ومالك وهو الإمام مالك. ثم ابن المبارك في الميل من تلميذ سفيان الثوري وخريجه. ويحيى بن سعيد هذا لا يقصد يحيى بن سعيد الأنصار إنما يقصد يحيى بن سعيد القطان. من أين اجتهدت بهذا؟ بسبب الترتيب على الخيار. لأن ابن المبارك وفاته 181 سفيان 161 شعبة 160 مالك 173 ثم جاء بعده ابن المبارك اللي وفاته 181 يحيى بن سعيد القطان 98 و100. ويحيى بن سعيد تخرج على يديه من الإمام أحمد وعلي بن المديني وعمرو بن علي الفلاح. وكان إذا صلى العصر وخرج استند إلى جارية ويسألونه إلى صلاة المغرب. كان من أحفظ هذه الأمة. وحينما توفي رآه أحد طلابي في المنام في المحشر وأن كتابا قد جيء به كتاب من العزيز القهار براءة من النار إلى يحيى بن سعيد القطاني. وهو شيع ابن الجراح الرواسي وهو أيضا من الحفاظ. وابن مهدي اللي هو عبد الرحمن بن مهدي متوفى عن 93 و100. يقول ثم أصحاب هؤلاء أي تلاميذ هذه الطبقة كابن المدين أي علي بن المدين متوفى عام 34 و200 وابن معين علي يحيى بن معين متوفى عام 34 و200 وأحمد الإمام المبجل أحمد بن حنبل متوفى عام 41 و200 وإسحاق اللي هو إسحاق ابن راهوي متوفى عام 37 و200 وخلق يعني خلق من هذه الطبقة اللي هو طبقة شيوخ الإمام البخاري. يقول ثم البخاري الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وأبي زرعة اللي هو عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة متوفى عام 64 و200 وأبي حاتم وهو محمد بن إدريس بن أبو حاتم متوفى عام 77 و200 وأبي داود سليمان بن الأشعث متوفى عام 75 و200 ومسلم اللي هو فات 261 ويا ليته رتبهم ترتيبا كما هو. قال ثم النسائي أي أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان المولود عام 15 و200 والمتوفى عام 3 و300 وموسى بن هارون و وصالح جزرة وابن خزيمة ثم ابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين. ثم قال: ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعف. عبيد الله ابن عمر العمري الذي يروي عن من؟ يروي عن نافع. عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، متوفى 52 و100. ومسعر اللي هو مسعر ابن كدام. ثم زائد اللي هو زائد بن قدامة، وليد وهو ليد بن سعد، وحماد بن زيد اللي هو أحفظ أهل البصرة. ثم يزيد بن هارون نحو شيوخ البخاري، وأبو أسامة وحماد بن أسامة متوفى 100 و200. وابن وهب اللي هو عبد الله ابن وهب المصري المتوفى 97 و100، صاحبه أي كتاب ابن وهب؟ أهوال يوم القيامة الذي قرأ عليه فشيخ. نعم. ثم أبو خيثمة اللي هو أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. ابن نمير عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير توفي 95 و100، ومحمد بن عبد الله بن نمير توفي 35 و200. فيقال ابن نمير للولد محمد وللأب عبد الله. محمد 35 و200. قال فيه الإمام أحمد: درة أهل العراق. وأحمد بن صالح، أما عبد الله فتوفي 95 و100. وأحمد بن صالح وأحمد بن صالح المصري. قال: ثم عباس الدوري. عباس الدوري هو الذي يروي التأريخ ليحيى بن معين، وهو أكثر الناس ملازمة ليحيى بن معين. وابن وارق اللي هو مسلم ابن وارق، وهو من كبار علماء العلل، والترمذي أي محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وأحمد ابن أبي خيثمة، وعبد الله بن أحمد أي عبد الله بن الإمام المبجل أحمد بن حنبل. وعبد الله توفي 90 و200. ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأقرم. هذا ابن الأقرم الذي يقول: قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. تعرف تفسير هذه المقولة؟ قل قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، يقصد عيون المسائل. يقول: ثم أبو بكر الإسماعيلي. أبو بكر الإسماعيلي له مستخرج على صحيح الإمام البخاري. وابن علي أي ابن علي صاحب الكامل، الكامل في ضعفاء الرجال، وهو كتاب في غاية النفاسة، توفي 65 و300. وأبو أحمد الحاشم اللي هو الشيخ الحاشم من نيسابور صاحب المستدرك. ثم ابن منذر. من الذي ألف كتاب النفيسة عن ابن منذر؟ يا شيخ أيمن، من الذي ألف كتاب النفيسة عن ابن منذر؟ عمر المقبل. عمر المقبل الآن يعني يعتبر من خيرة العلماء. أولا هو إمام في الزهديات والوعظيات، وهو إمام في الحديث، له مكنة عالية عجيبة، وهو إمام في التفسير. فهذا الرجل جمع ما لم يجمع غيره. عمر المقبل ما غيره بشحمه ولحمه. لا لا، عمر المقبل بالقصيم صاحب التدبر، هي أحسن. هو الشاب ليس كبير لكن له مؤلفات عجيبة. نعم أحسن، عديدة جيدة. تعلق الربيع لأخذ منه وانتفى به. شوف يعني هذا الرجل جمع بين علمين غزيرين، وثلث هذين العلمين بالفوائد والعوائد الأخرى. وله مؤلفات إبداعية، له كتاب اسمه القواعد القرآنية، أحسن 50 قاعدة، يعني مسألة تتكرر بالقرآن فأصبحت مسألة قوية جدا فأتى بها. أبدع لما أبدع في هذا الإبداع، دفعه هذا الإبداع أن يؤلف 40 قواعد بالأحاديث النبوية، فألف أيضا كتاب في هذا الباب، وله مواعظ السلف. المهم له عن ابن منذر كتاب في 700 صفحة في غاية الجودة والإتقان. فهذا الرجل يعني رعف أقرانه ونزف أهل عصره لجودة علمه وحسن قريحته وعظيم ما عنده. ونحن حينما نذكر هذا الرجل ليس لدينا معه لا مصلحة ولا تواصل ولا رقم ولا غيره، لكن من أجل أن نحفز الهمم أن الإنسان حينما يطلب الحديث يطلب القرآن، ولما يطلب القرآن يطلب الحديث، ويأتي بالعلم هذه هكذا. ولذا تجد تفسير ابن كثير وتفسير الطبري قد ارتفع إلى القدح المعلى لأي شيء، لأنهما جمع بين هذين العلمين جمعا عظيما حسنا. فمن جمع بين هذين العلمين شاد أن يقدم الخدمة والعطاء الأكبر والأكثر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ثم البرقاني، هذا البرقاني تلميذ من؟ تلميذ الدارقطني البرقاني، ويقال البرقاني بكسر الباء. أما البرقاني بضم الباء فهو محض خطر، هو تلميذ الدارقطني، وهو الذي أملأ العلل من الدارقطني، هو الذي كتبه من حفظ الدارقطني، وأبو حازم العبدوي. ثم البيهقي وابن عبد البر، البيهقي وابن عبد البر عاش في عصر واحد، وتقدمت وفاة البيهقي على ابن عبد البر بثمان سنين، وهذان العالمان كل واحد منهما قدم عطاء عظيما كبيرا. ثم الحميدي وابن طارق، الشيخ البخاري الحميدي متوفى عام 1920، وهذا الحميدي توفي عام 88 و400، صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين يرحمكم الله. وابن طاهر، ابن طاهر المقدسي، ابن طاهر المقدسي اول من ضم سنن ابن ماجه الى ماذا؟ الى الكتب الخمسه وجعلها سته. ثم السلفي، هذا السلفي ليس معنى السلفي بالفتح، بل السلفي يعني اخذ المنهاج بما يتعلق بسنن الشفاء، وله مؤلفات جليله السلفي. وابن السمعان، ابن السمعان صاحب الانساب وهو ايضا من الحفاظ، وكتابه في الأنساب من أعظم كتب الأنساب. ثم عبد القادر اللي هو أبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن عبد الله الرهاوي، والحازم، الحازم صاحب المقولة التي يقول فيها في علم الحديث 100 علم، لو أفنى طالب الحديث عمره في علم واحد ما بلغ نهايته. ثم الضياء، هذا الضياء المقدسي صاحبنا المتوفى عام 43 و600، وأنا بقيت عمرا طويلا أقول كيف أن كتاب الضياء المقدسي قد جاء مع العلماء القرن السابق، وكتابه أحد الصحاح مع الصحاح اللي هي في القرن الثالث الهجري. ووجدنا السبب أنه كان مهتما بقراءة القرآن كثيرا، وأن شيخه أوصاه قاله أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يفتح لك على قدر ما تقرأ. يقول فجربت ذلك فوجدته مثل ما قال، كلما أكثرت من قراءة القرآن فتح لي. فمن يطلب الدنيا أو يطلب الآخرة فعليه أن يكثر من قراءة القرآن، وأن يعطي القرآن أفضل أوقاته لا فضول أوقاته. وابن سيد الناس، فضلتم ابن سيد الناس له شرح لجامع الترمذي، وشرحه من الشروح الجيدة جدا. ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح، قالوا ممن تعدى من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم، يعني يجي عدد كبير الحفاظ طبقة أولى وطبقة ثانية وطبقة ثالثة وهكذا. يقول في مثل يحيى القطاني قالوا فيه إمام وحجة وثبت وجهبة وثقة ثقة، هو إمام لأنه إمام في هذا الفن، وحجة قوله حجة وحديثه حجة، وثبت أي كان غاية في الثبت، وجهبة، الجهبة هو الخبير الناقد الذي ينقد الرواة وينقد المرويات، وثقة ثقة، كلمة ثقة ثقة تطلق للتأكيد، ثم ثقة حافظ، يقال ثقة حافظ أيضا هذا للتأكيد، ثم ثقة متقن، ويقال أحيانا أوثق الناس. يقول ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. وإن كان الأتباع قيل صحيح غريب، يعني رجل تابعي ويروي خبر مثل عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر نهى، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. الولاء لا يباع ولا يغزو. الشيخ أيمن مثلا طلع عند جارية يغزو إسرائيل بإذن الله تعالى، ويكون عند جواري، وبعدين هذه الجارية يعني أعتقها، فيكون ولاؤها له. لو فرضنا ماتت وليس لها وارث، ولاؤها له. فهذا الولاء لا يباع ولا يغزو، الولاء لا يباع ولا يغزو. فعبد الله بن دينار تفرد بهذا الخبر عن عبد الله بن عمر. فيقول هنا قل وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، يعني قد يجتمع في الخبر الغرابة مع الصحة. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، يسمى غريب ويسمى فرد ما يتفرد به الرابع، ويندر تفردهم. فتجد الإمام منهم عنده 200,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. يعني يوجد أحاديث ينفرد بها التابعين، ويوجد أحاديث ينفرد فيها أتباع التابعين. ثم قال ثم ننتقل إلى اليقظة، ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة. يعني الثقة من جمع بين العدالة والضبط. فإذا كان في القمة يقال له ثقة ثقة، أو ثقة حجة، أو ثقة متقن، أو ثقة حافظ. في مرتبة قال فقط جمع بين العدالة والضبط، ولا يطلق عليه ألفاظ التكرار. قال وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم، يعني هناك رواة فقط يقال له ثقة. يقول إذا انفرد بالمتن فضج حديثه ذلك في الصحاح، يعني الثقة لما ينفرد بمتن أحاديثه مفرجة في الصحيحين وفي غيرها. قال وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة، يعني لما الخبر يكون صحيح بعضهم لا يطلق عليه لفظ غريب، وقد يطلق عليه لفظ فرد في حديث أتباع الثقات، وقد يؤخذ بعض ذلك في الصحاح، يعني يجد في الصحاح ما رويت وهي أفراد للرواة، منها حديث إنما الأعمال بالنيات المشهور جدا. قال وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم، وهو هشيم بن بشير، وحفص بن غياث منكر. يأتينا راوي ثقة لكن ثقته ليس في المراتب، بعضهم يسميه ماذا؟ يسميه منكرا، وبعضهم لا يطلق المنكر إلا على الحديث الخبر. شوفوا لما أشار بهذا قال عن احذر أن تتقرأ يؤتى بخبر راوي ثقة تفرد به أطلق عليه كلمة منكر، يعني احذر أنه أطلق كلمة منكر بمعنى التفرد وليس بمعنى نكارة المتن وخطأ الراوي. يقول فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلامة السبولكي، قالوا هذا منكر. يعني وجدت بعض الإطلاقات باعتبار أن عثمان بن أبي شيبة هو ثقة عثمان بن أبي شيبة المتوفى عام 39 و100، وبعضهم تحدث بأنه كان يصحف في القرآن. والحافظ ابن كثير دافع عنه في كتابه اختصار علوم الحديث دفاعا نفيسا. يقول فإن روى أحاديثا من الأفراد المنكرة غمزوه، يعني هذا الراوي الذي ليس في أعلى مراتب الضبط، وروى خبرا منكر غمزوه، أي أشاروا إلى خطئه، غمزوه ولينوا حديثه، أي لينوا مرويه، توقفوا في توثيقه، وإذا توقفون في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم، يعني قال أنا ربما توهم، فهو خير له وأرجح لعدالته. وهذا يوجد بعض الناس يعني يخطئ ثم يعاند، يعني سفيان بن مكي محدث وله وراق، وهذا الوراق كان يغير في أحاديثهم، فنصح فلم يقبل فحكم عليه بأنه متروك. يقول ليس حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، الثقة قد يخطئ لكنها مسألة نسبية، فرق بين من يروي 3000 حديث يخطئ في حديث، وبين من يروي 5000 حديث وقد يخطئ في 50 حديثا أو 20 حديثا وهكذا. يقول ليس حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟ يعني فقط المعصوم هو الذي لا يخطئ، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة، أما البشر فكل بشر هو عرضة لأن يخطئ. والإمام أحمد بن حنبل يقول ومن الذي يعرى عن الخطأ؟ أنا كنت أظن هنا بقي كلها ما شاء الله ما شاء الله، رأيت هذه النقاط وكنت أظن إلى هنا تنتهي، بقيت أسير على مهل. قال فصل: من ثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. يعني الثقة الذي وثق وأطلق عليه أنه عدل وأنه ضابط فيسمى ثقة، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، أي دون الثقة. فإن فرج حديثه هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. يعني عندنا راوي من الرواة لم يبلغ أعلى مراتب الثقة، لكن روى له مثل ابن خزيمة أو صحح له مثل الترمذي. شوف هنا ما لقب صحح له مثل الترمذي، هنا الذهب اعتمد على تصحيح الترمذي أم لا؟ اعتمد، وهو في ترجمة كثير قال لا يعتمد العلماء على تصحيحه. يقول: وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحوال حديثه حسن. طبعا تصحيح الدارقطني في القمة، والدارقطني لا يقاس مع الحاكم أبدا، وهذا اجتهاد من الذهبي. يقول: وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه. إطلاق لفظ الثقة أطلق على من لم يجرح، وهذا يسمى مستور. مستور لما شخص يأتينا الآن وهيئته هيئة طالب علم، ما لا يسمى مستور. فبعضهم أطلق عليه لفظ الثقة لأنه لم يشترط شرط زائد فوق العدالة الباطنة، والصواب أن الثقة أمر زائد يحتاج إلى العدالة ويحتاج إلى الضبط، فيسمى هذا اللي هو مستور يسمى محله الصدق، ويقال فيه شيخ. يعني كلمة شيخ ليست من ألفاظ التقوية، إنما هي من ألفاظ التليل كما نص عليها أبو الحسن بن القطان. ثم قال: وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عين. يعني إحنا لما نطلق مجهول قد يراد شخص لا يروي عنه إلا واحد يسمى مجهول العين، قد يأتينا شخص يروي عنه 2 فما فوق لكننا لا نعرف حاله يسمى مجهول الحال. فيقول: قولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه. لما يقال برأي مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتجب. قد يأتينا راوي مجهول العين لا يروي عنه إلا واحد، مجهول الحال فهذا لا يروي عنه. يقول: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله. يعني هذا مجهول العين، لما يروي عنه شخص من الكبار مثل النسائي وغيره فحاله أحسن وقد يحتج به، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. قال: وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال، يعني إذا أردنا أن نرجع إلى الكتب التي تتحدث عن الثقات والضعفاء وجرحهم وتوثيقهم فنرجع إلى هذه المصادر التي قد ذكرها. طبعا أوسعها هو تهذيب الكمال للمجدي. ثم قال: فصل من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. يعني هناك رواد احتج به البخاري في الأصول، أي مرويات الأصول، ومنهم من روى عنه البخاري في باب المتابعات وفي باب الشواهد وفي باب الاعتبار، يعني لأجل التقوية، كأن يقوي غيره أو يقويه غيره. يقول: فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، يعني قد راوي في صحيح البخاري وقد تكلم فيه، فليس كل من تكلم فيه وهو من رجال الصحيحين أن الكلام الذي فيه في محله، فالكثير منهم من باب التعنت من بعض الرواة من بعض النقاد المتشددين. يقول الجمهور على توثيقه، يقول: فهذا حديثه قوي، وتارة يكون الكلام في تدينه وحفظه له اعتبار، كمثل اسماعيل بن ابي اويس في حفظه شيء، ولا نقول مروياته في الصحيحين ثقة وهي صحيحة، ومروياته خارج الصحيحين لا بد ان ينظر فيها. يقول: فهذا لا ينحط عن نسبة الحسن، مثل بعض الرواة الذين قد تكلم فيهم من رجال الصحيحين التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح باعتبار أن الحسن هو أدنى مراتب الصحيح. يقول: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، يعني ما خرج البخاري حديثا في الأصول وكان الرواة يروه ضعفا، بل حسنة أو صحيحة، يعني من خرج له البخاري في الأصول مروياتهم صحيحة، ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد، يعني سوق الحديث من حديث صحابي وسوق له شاهد آخر يشهد له بالصحة، والمتابعات أي لما يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه، ففيه من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، لكن البخاري حينما روى عن من في حفظه شيء ومن في توثيقه تردد خرج له انتقاء. والحافظ ابن حجر في هدي الساري يقول: روينا أن البخاري ذهب إلى إسماعيل وأخذ مروياته وانتقى من أحاديثه، أخذ كتاب وقال له: حدثني بهذا وبهذا وبهذا، أما البقية فلم يأخذ منها شيء. الشواهد لما يأتينا حديث ويأتينا حديث آخر يشهد له بالمعنى، هذا هو الشاهد. الاعتبار هو البحث عن المتابعة والشاهد، لأن الأخذ لو فرضنا كان ضعيف وجانا الأخ ضعيف، أيضا الضعيف لا يقوي ضعيفا، بس لما عند ضعف يسير ويجينا راوي أقوى منه يتابعه، استفدنا من رواية الآخر المقوي أن هذا الشخص ضعفه لم يكن موجودا عند هذا الخبر وأنه قد حفظ الحديث، هذا هو الاعتبار. لما يروى عندنا حديث وهذا الحديث يأتينا من حديث صحابي آخر، الحديث الثاني يعتبر شاهد للحديث الأول، أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه. يقول: فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فلا يعدل عنه إلا ببرهان بينه، يعني لما يأتينا راوي في الصحيحين فهذا قد جاز القنطرة، قنطرة النقد، وأصبح في خانة الثقات، لا يعدل عنه إلا ببرهان بينه، لا نأتي ونقدح بهذا الراوي إلا ببرهان وحجة بينة. يقول: نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم به. لما يأتينا راوي موثق لم يختلف فيه، ليس كالراوي الذي قد طعن فيه آخر، وليس من كل ما فيه في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورواه له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات. احنا الترجيح متى نرجح؟ حينما تتعارض الروايات. وقد تأتينا روايات بينها اختلاف لكن تحمل على محامل مقبولة. يقول: وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، يعني لا نستطيع أن نحصر الرواة الثقات في مصنف واحد لكثرة الرواة، وضبط عدد المجهولين مستحيل، إذا لا نستطيع أن نجمعهم في كتاب حافل واحد. يقول: فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، له كتاب اسمه المغني في ضعفاء الرجال. طبعا هذا الكتاب شهرته ليست عالية، ووصفت فيه مؤلفا سميته بالميزان. هذا الميزان يعني مدرج للعلماء. ثم للذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال ما شاء الله. يقول: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، يعني هل يوجد رواة ثقات وهم ليسوا في الصحيحين؟ نعم، خلق كثير، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم. وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى. لما يقال روى عنه شعبة أو مالك باعتبار أن شعبة ومالك يتحريان في الشيوخ، وأمثال ذلك الشيخ فلان حسن الحليف وفلان صالح الحليف وفلان صدوق. هنا يأتيك على بعض الألفاظ المستعملة في توثيق الرجال. يقول: فهذه العبارات كلها جيدة، يعني ترفع من شأن الراوي، ليست مضعفة لحال الشيخ. يقول: نعم، لا مرقية لحديثه إلى درجة الصحيح الكاملة المتفق عليها، لكن كثيرا ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج وبين عدمه. وقد قيل في جماعات، بدأ الآن يشرح لك بعض ألفاظ التجريح. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج له في كتابه. هو النسائي هل اشترط الصحة؟ لم يشترط الصحة، فهذا الإيراد ليس في محله. قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، يعني هو ضعيف لكن ضعفه يسير بحيث يسمى ضعيف يعتبر به، بحيث لما يتابع بمن يصلح المتابعة يتقوى حديثه. ثم حسن صحيح، لا، يتحول من ضعيف إلى حسن. ليس بالقوي معناه ضعفه يسير، لما يتابع يرتقي من ضعيف إلى حسن. ثم لما ذكر قال: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. يعني أن الأمر في الكلام في الرجال ليس أمرا هينا، بل هو أمر تترتب عليه تبعات كبيرة بين يدي الله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. إن هذه العبارات لا بد أن نفقهها، ولا بد أن نعرف معانيها ومغازيها، ولا بد أن نعرف أيضا ألفاظ أهل العلم. فبعضهم يطلق اللفظ يريد شيء، وآخر يطلق نفس اللفظ يريد شيئا آخر. يقول: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك، يعني الألفاظ هي غريبة على الجرح وغريبة على التعديل، مثل كلمة شيخ. يقول: العبارات متجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ، لأن كل عالم له مصطلحاته الخاصة به واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. يقول: أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، ظاهرها، وعلمنا معتقده بها بالاستقراء، علمنا أنه بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. إذا كلمة سكتوا عن كلمة شديدة عند البخاري، لكنه يقولها تورعا، وهو القائل يقول: إني لأرجو أن ألقى الله وليس يطلبني مظلمة لأحد، اللهم اجعلنا منه. يقول: وكذا عادته إذا قال فيه نذر. إذا البخاري لم يقل في راوي فيه نذر بمعنى أنه متهم أو ليس بكفاءة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. لكن ما الذي دفعه إلى هذه اللفظة الرقيقة؟ ورعه يرحمه الله. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوية. أبو حاتم متعنت، فلما يأتي بكلمة ليس بقوي يعني أنه لم يبلغ المراتب العليا. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. ومن ثم قيل يعني إذا عندنا راوي قال فيه البخاري ليس بالقوي وقال فيه أبو حاتم ليس بقوي، يعني كلمة أبو حاتم أهون من كلمة البخاري ليس بقوي، عند أبي حاتم أهون، لأن أبو حاتم يطلقها على الراوي الذي لم يبلغ أعلى مراتب الثقة أحيانا. يقول: من ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل. يعني لهذا السبب أن العلماء قد يختلفون، قيل لما يأتي العالم ويضعف راوي لابد أن يكون تضعيفه للعالم مفسرا. يقول: لماذا؟ قال: فمنهم من نفسه حاد في الجرح. تعالج مع أحد الحفاظ ويدرس الحفاظ، فذكر الجماعة قال: لعنهم الله. قلت لهم: ماذا تقول؟ تلعنهم؟ قال: قال: هل لعنتهم؟ قلت: نعم لعنتهم. فقال: استغفر الله. فبعض الناس يعني هو يكون نفسه حاد ويتساهل في بعض، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. بعضهم يتساهل في أمر التوثيق ويتساهل في أمر التجريح. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد هو القطان، وابن معين، وأبو حاتم، وابن خراج. هذا ابن خراج كان رافضيا ليس شيعيا، كان رافضيا، وألف كتاب في مجلدين في مثالب أبي بكر وعمر. والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو سرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. الدارقطني لم يكن متساهلا، الدارقطني إمام من الطراز الأول، فهو إمام المعدلين وشيخ المجرحين والمعدلين. يقول: وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط، اللهم اجعلنا منهم. يقول: ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، أي الأمة لا تجتمع على خطأ أبدا، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف. يعني لو فرضنا عندنا ضعيف قد يختلف فيه، لكن لا يجتمع اثنان على تضعيف هذا الثقة وهو ثقة أبدا، ولا على تضعيف ثقة، يعني لا هذا ولا عكسها. فقال: وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة ومراتب الضعف، قد يختلفون، لكن يجتمعون على خطأ في راوي لا يجتمعون لا في توثيق ولا في تعديل. الله أكبر الله أكبر. قال: والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن بذل خطأه في نقله فله أجر واحد. يعني الحاكم إذا بذل الجهد ولم يقصر وكان فعلا مجتهدا فهذا مأجور عند الله، له أجر واحد إن أخطأ، وإن أصاب له أجران، فالاجتهاد في الحديث كالاجتهاد في الفقه. يقول: وهذا فيما إذا تكلم في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامه فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف، وما بين ذلك. قل: فمن جمع الغلظة، أي يعني غلظ البدعة مثل هذا الافتراش، والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ كغلاة الخوارج، عندنا من غلاة الخوارج عمران بن حطان، هذا مادح قاتل علي، وهو خارجي وكان من غلاة الخوارج، لكن البخاري روى له حديثين صحيحين، وفي هذا معنى أنه قد يوجد في أحاديث أهل البدع ما هي صحيحة إذا علمت صحتها. وعمران بن حطان هذا الذي يقول: أسد علي وفي الحروب نعامكم، قالها في الحجاج لما كان يبحث عنه لقتله، والحجاج لما جاءت غزالة الشيبانية لتبارزه هرب منها. والجهمية والرافضة والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحد الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه، إن هذا الذي يرى الكذب الحال فيه لا يصلح أبدا. نعم، لا، ما هو يفرق بين التشيع وبين الرفض. التشيع هو فقط تفضيل عليه على الشيخين، هذا هو التشيع. أما السب والشتم فهذا هو الرفض وليس التشيع. قال شيخنا ابن أبي هو ابن دقيق العيد: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التدبيع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتدبيع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. أين أنس؟ ما موجود أنس؟ لا لا، ليس عليان أنس في ذلك أرقم، يصل على المتقدمين المتأخرين. يقول: والذي تقرر عندنا أنه لا يعتبر الملاهث في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، لأن الذي يكفر شيئا متواترا إنما يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه الورق والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي، يعني أن الراوي المسلم إذا لم يكن داعية ولم يكن يستحد الكذب ولم تكن بدعته مغلظة فيروى عنه ما لم يروي ما يشيد بدعته، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. قال: إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمالا لمذهبه. يقول: اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعهم. طبعا لا يوجد خبر بهذه الطريقة، أن خبر لم يوجد إلا عند منتبع، يعني خبر صحيح لم يوجد إلا عند منتبع أبدا، لم يكن ذلك. ثم قال: ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه. لما يأتينا جارح تكلم في شخص يخالفه في بعض الشيء، فلا بد أن نحذر أن يكون الجرح قد خرج لعصبية أو من عداوة شخصية. يقول: مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاحظت انحراف الجارح وجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف بغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفع. يعني يعقوب الجوزجاني صاحب شتاب الشجرة نسب إلى النصب يسيرا، فإذا تكلم في شيعي قد أخذه ذات اليمين وذات الشمال. قال شيخنا ابن وهب: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الواثق. طبعا الغمرة هو يعني الشرط لما يدخل الإنسان في الشاطئ فيدخل في الماء يحوط فيه حتى ينغمر فيه، يعني الإنسان حينما يكون لديه هذا الميول ربما لم ينصف أقرانه، فقالوا هذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. أذن له بعد يا شيخ بعد جيد نسأل نؤذن ثم نكمل بإذن الله ثم نصلي. يقول نعم، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العالم الفروع، فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لوليا فقد بارزته بالمحاربة. طبعا هذا قول ابن وهب وقول الذهبي في هذا الخبر خاصة. الذهبي قال عن هذا الخبر في بعض مصنفاته في ترجمة خالد بن نصر القطواني، قال ولولا مهابة الصحيح لعدوا هذا الخبر منكرا. وهذا اجتهاد من الذهبي، والخبر صحيح لا إشكال فيه. يقول والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ابن وهب يقول لك احذر كلام المختلفين في بعض الأمور. ثم قال الذهبي ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات. يعني الآن بعض الوثائق قدم الحدث عن الطبيعة وغضب الطبيعة، فهذا لا شك أنه من الكلام في الباطل، وفيه أشياء حق لما يكون الأمر حق بحق. يقول وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. يقول فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، يعني من يتكلم بهذا لابد أن يكون عالما عارفا، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. يعني الأمر بالحكم على الآخرين يحتاج إلى الورع والدين المتين. يقول ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع، لما الإنسان ليس لديه ورع يتساهل في الطعن، يعني مثل هذا أنا ما أعرف إشارته ويلعن جماعة كبيرة من المسلمين. أقول له كيف تصلح المقول؟ هل لعنتهم؟ يعني أصبح يطلق الكلام من غير أن يراقب نفسه. فقال ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تختلف. قال الظن أكذب الحديث، أنت قد تحكم على الإنسان بالظن، والظن في بعضه إثم، وهو أكذب الحديث إذا استعمله الإنسان في الآخرين. يقول فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة استماع هذه الكرات في المزكين عظم خطر الجرح والتعليم. ثم قال بعدها وقد انتهينا بحمد الله المؤتلف والمختلف، يعني أحاديث تختلف من حيث الخط وتختلف بالخط وتختلف في الكتابة في النطق واللفظ أو في الأشخاص. يقول فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمل ابن عجيان، يعني اسم أجمل نادر جدا، فهل أين يضعونه مع أحمد؟ يقال أحمد وأجمل. وآب اللحم، كلمة آب أي ممتنع عن اللحم، قال أحد الصحابة كان لا يأكل اللحم فسمي بآبي اللحم. وابن أش الصنعاني، ومحمد بن عبادة الواسط العجلي، ومحمد بن حبان الباهلي، وشعيب بن محرر، والله أعلم. يعني بعض الألفاظ المؤتلف والمختلف هو العلم الذي يبحث في أسماء الرواة الذين يأتلفون خطا ويختلفون نطقا او تحديدا. نطقا او تحديدا مثل حبات وعياش تراها متشابهه، لا سيما كان بعض في بعض القرون لا يكتبون النقط، يعني ابن وهب له كتاب، انا قرات كتابه جامع ابن وهب، ليس فيه ولا نقطه، وكتب على لوح البردي في دار صدام المخلوقات. فاحيانا تاتي هكذا يعني، واحيانا الاسم نفس الاسم، لكن مع هذا الاسم ماذا يوجد؟ نفس الاسم ونفس اللفظ لكن الاشخاص مختلفين. مثل ماذا؟ مثل الخليل بن احمد، لدينا 6 الخليل بن احمد، منهم الخليل بن احمد فراهيدي و5 اخرون. فاذا في الكتب المختلفه ياتون بها حتى يفرقون بها. تم كتاب المطلة بحمد الله تعالى، وهذا الخبر نسوقه بالإسناد اللي هو حديث المسلسل بالمحبة، ووجه المناسبة في هذا، لو حديث المسلسل بعاشوراء صح السند فيه لحدثناكم به، لكن السند لا يصح، وأيضا لا نريد أن نتشبه بالروافض، ونحن ما اجتمعنا إلا محبة في الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخبرنا الشيخ الإسلام الرائي قال أخبرنا محمد حافظ التيجاني قال أخبرنا الشيخ محمد عبد الباقي وعمر حمدان المحرسي عن العلامة فالح بن محمد الظاهر المدني عن محمد بن علي السنوسي عن الجمال عبد الحفيظ العجيمي عن محمد هاشم بن عبد الغفور السندي عن عيد بن علي النمرسي عن المعمر محمد البهوتي الحنبلي عن عبد الرحمن البهوتي عن نجم الدين الغيطي عن الحافظ جلال الدين السيوطي عن ابي الطيب احمد بن محمد الحجازي الاديب عن القاضي مجد الدين اسماعيل بن ابراهيم الحنفي عن ابي سعيد القلاني عن احمد بن محمد الارموي عن عبد الرحمن بن مكي عن ابي طاهر السلفي، طبعا مر عندنا في الدرس، عن محمد بن عبد الكريم عن ابي علي عيسى بن شاذان القصار البصري عن احمد النجاد عن ابن ابي الدنيا عن الحسن الجروي عن عمرو التنيسي عن الحكم بن عبده عن حيوه بن شريح عن عقبه بن مسلم عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابطي عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك، فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية أبي داود يا معاذ والله إني أحبك وأوصيك أن لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال معاذ الصنابحي إني أحبك، فقل الحديث هكذا كل الرواح حتى تسلسل بحمد الله تعالى بهذا. ونحن إن شاء الله نحبكم في الله تعالى، ونأمل منكم أن تجدوا في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تهتموا بكتاب الله تعالى حفظا وتدبرا وتعلما وتعليما، وأن تهتموا بالعجم وإرشادهم لدين الله وتبليغهم رسالات الله. أسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.